دل على الجهاد الذي فيه القتال ليس على النساء. نعم نعم إذا لم يصيد لا حرج إذا لم نعم لا لا بس نعم نعم هذا إذا احتاج مساعدة النساء في إسقاء الماء ومداواة الجرحى وصنع الطعام عند الحاجة كما شارك النساء في غزوة بدر ليس في مباشرة القتال وفي الدفاع عن أنفسهن إذا جاء قصدهن أحد كما اتخذ أصحابه خنجر وقاتل جاء لأحد من الكفار بقرت به بطنه هذا يكون في إسقاء الماء ومداواة الجرحى وغير ذلك وصنع الطعام والدفاع عن نفسه إذا قصدهن أحد أما أن تباشر القتال لا نعم أحسن الله عليك هذا عند الحاجة نعم وإذا وجد من يخدم ومن يقوم بصنع الطعام غير النساء فلا حاجة نعم قال عفى الله عنك والصحة نعم الصحة فالمريض ليس عليه جهاد نعم لأنه غير قادر الله تعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى حرج ولا على المريض حرج فهذا من أدلة الصحة قال تعالى ولا على المريض حرج الأعمى ليس عليه جهاد ليس عليه حرج إلا في الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى حرج ولا على المريض حرج فهذا الثلاثة لا يجاهد الأعمى والأعرج والمريض لكن إذا رغب هو ليس بواجب إذا رغب أن يشارك الأعرج وكان وجد في نفسه قوة نشاط فلا حرج نعم أحسن عليك قال والطاقة على القتال نعم القدرة طاقة على القتال لأن يكون عنده متمرن في الحرب أما إذا كان عنده طاقة ما تعلم ولا تعلم كيف يحمل السلاح ولا كيف يقف في الصف هذا معلوم لابد يكون عنده طاقة وقدرة أما أن يقف في الصف ويقتل يكون هدف لا ما تحصل فائدة نعم هذه الشروط لابد منها في وجوب الجهاد في وجوب هذه شروط الوجوب الشروط هو المشاركة نعم شروط المشاركة يعني لدخول في الجهاد نعم أحسن الله عليك قال عفوا عنك ومن سبي من الكفار يكون على ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون والإمام مخير فيهم بين أربعة أشياء القتل والاسترقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال يفعل ما فيه المصلحة نعم هذا المسبي من الكفار على ضربين الضرب الأول النساء والأطفال هؤلاء يكون أرقة في الحال والضرب الثاني الرجال الأحرار البالغون هؤلاء الإمام مخير فيه بين أربعة أشياء إما أن يقتل فإذا رأى أن القتل مصلحة في قتل قتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين أعذوا في بدر صبرا إذا كان في مصلحة للإسلام يقتل وإن رأى أن يمن عليه بدون مقابل من عليه وإن رأى أن يسترقه يسترقه وإن رأى أن يفادي نفسه بمال أو برجال عند كفار يفادي واحد مقابل واحد أو يفادي أو واحد مقابل مثل عشرة حسب الاتفاق فيفعل ما أصبح من هذه الأمور الأربعة القاتل أو المن أو الفداء أو الرق نعم أحسن الله لك قال عفو الله عنك ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده نعم من أسلم قبل أن يؤسر قبل أن يؤخذ من الكفار فإن أحرز ماله ودمه لا يقتل ويعطى ماله وأولاده الصغار الذي دون البلوغ تبع له أما أولاده الكبار الذي فوق البلوغ كل واحد مستقل بنفسه رجل مستقل إذا أسلم قبل أن يؤسر وقبل أن يؤخذ أحرز دمه وماله وأولاده الصغار لا يقتل ولا يأخذ ماله ولا يأخذ أولاده الصغار أما إذا أخذ بعد الأسر إذا أسلم بعد الأسر فلا إذا أسلم بعد الأسر ما يفيده نعم إيه قبل أن يأخذ نعم أحسن الله عليك قال عفو الله عنك ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه أو يوجد لقيطا في دار الإسلام نعم الصبي يحكم له بالإسلام الصبي من الكفار يحكم بالإسلام إذا أسلم أحد أبويه فهو تبع له يتبع خير أبويه دينا سواء أسلم أبوه أو أمه الثاني أن يوجد منفردا فيسلم منفرد مع منفرد عن أبويه وأعلى الإسلام والثالث أن يوجد لقيط في بلاد المسلمين هذا يحكم له تبع للدار يحكم له بالإسلام نعم أحسن الله عليك قال فصل في الغنيمة ومن قتل قتيلا أعطي السلبة وتقسم الغنيمة بعد ذلك فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة للفارس ثلاثة أسهم وللرادل سهم نعم. ولا يسهم إلا لمن استكملت فيه خمس شرائط نعم هذه الغنيمة